كثير وهم يعلمون ذلك. أقول هذا آسفا، لأن هذا الجواب يقوله من نعتقد فيهم العلم والتقوى. يقولون إنه لم يأمر أن تغطي وجهها لأنها كانت محرمة، والمرأة المحرمة لا يجوز لها أن تغطي وجهها. هذا كلام خطأ علميا. المرأة المحرمة لا يجوز لها الانتقاء، ليس لا يجوز لها تغطية الوجه، لأن هنا كما يقول الفقهاء في عموم وخصوص، يجوز للمرأة أن تغطي وجهها بأي شيء إلا النقاب. مثلا، وهذا وقع في حديث أسماء بنت أبي بكر وعائشة أيضا في رواية عنها، أنهم كنا على الإبل وهن في محرمات في الحج، فإذا مر بهن ركب قال أسدلنا على وجوهنا، أسدلنا على وجوهنا، يعني فرضوا هاي جلباب شدوا هيك شوي على وجهها، هذا سدل، وهذا جائز بالنسبة للمرأة المحرمة. لكن لو عملت هكذا لفت الخمار هذا حرام، لا يجوز لها. مثل الرجل إذا وضع القلنسوة على رأسه هذا لا يجوز، لكن يجوز له أن يضع الشمسية على رأسه أو الخيمة، عرفت كيف؟ فإذا قيل لهم بعد التوضيح لماذا لم يأمر الرسول عليه السلام هذه المرأة أن تغطي، يقولون لا يجوز المرأة أن تغطي وجهها. يا جماعة اتقوا الله، أنتم تعلمون لا يجوز لها أن تغطي وجهها بغير النقاب. بعضهم يقول كان الفضل ينظر إلى لباسها، وتعرف لباس النساء العرب يومئذ شيء بنفر. أنا كما يقال إن أنسى فلن أنسى، أول سفرة سافرتها إلى الحجاز وإلى البلاد السعودية كنت ترى النساء النجديات لا تستطيع أن تقترب من إحداهن رغم أنفك ولو كان لك هوى في إحداها. ليه؟ لأن الطرق غير معبدة، كلها ترابية رملية، وذيلها يجر الأرض ويثير القطار والغبار خلفها، فكأن اللسان حال يقول جنب عني جنب عني. فأيش ينظر الفضل؟ ما الذي يعني حمله أن يوجه تلك النظرات إلى هذه المرأة إذا كانت مغطية رأسها ووجهها إلى أخمص قدميها؟ هذا تكلف عجيب. ثم لماذا لا يقول الرسول للمرأة اصرفي وجهك، بدل ما يقول لمين؟ للفضل. لأنه المرأة أولا سائلة تسأل الرسول، تريد أن تفقه في الدين. الفضل ليس كذلك، فهو متوجه للنظر، فهو إذا معتدي، فهو مخالف لقوله تعالى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ولذلك صرف بصره عنها. هذه حادثة وقعت في آخر حياة الرسول عليه السلام، ولذلك فنحن قررنا في ذاك الكتاب بأنه ستر المرأة لوجهها بأي ساتر هو فضيلة من الفضائل، لكن الذين يوجبون ذلك على النساء حتى الجميلات فهم ليس عندهم دليل سوى أشياء لا تنهض في إثبات دعواهم. بعضهم حينما يعوزهم الدليل يلجؤون إلى ما يفرون منه في ردودهم على